نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تقدم في المجلس السابق بالأمس ما يتعلق بنواقض الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 8 نواقض، منها الخارج من السبيلين، وكذلك أيضا الخارج من البدن، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، وكذلك أيضا ما يتعلق بزوال العقل وتغطيته، وكذلك أيضا ما يتعلق بمس الفرج وهل ينقض أو لا ينقض إلى آخره، وكذلك أيضا مس المرأة لشهوة أو مس المرأة للرجل لشهوة، وتقدم الكلام على ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بتغسيل الميت، وأن هذا من المفردات المذهب، وكذلك أيضا ما يتعلق بأكل لحم الجزور إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يوجب الغسل، وذكر المؤلف رحمه الله أنه 7 أشياء، وأخذنا الموجب الأول وهو انتقال المني، والموجب الثاني خروجه، وذكرنا أن خروج المني لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون يقظة فيشترط أن يكون بلذة، والأمر الثاني أن يكون حال النوم فهذا لا يشترط أن يكون بلذة. وتقدم لنا أن المسلم إذا استيقظ من نومه فوجد في ثيابه بللا فإنه لا يخلو من 3 حالات، وتقدم بيانها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل، وهو تغييب الحشفة، وهذا باتفاق الأئمة أن تغييب الحشفة أنه موجب من موجبات الغسل. والحشفة هي رأس الذكر، وهي ما رأس الذكر الذي يكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان، و تغييب الحشفة هذا موجب من موجبات الغسل، ولا بد من تغييب جميع الحشفة، ولا يشترط تغييب جميع العضو، وإنما المشترط هو تغييب الحشفة، فالأحكام تتعلق بالحشفة، وسيأتي كثير من الأحكام. فمثلا الإحصان متى يكون محصنا ومتى لا يكون محصنا في باب حد الزنا، هذا يتعلق بتغييب الحشفة. كذلك أيضا ما يتعلق بفساد الصوم، متى يفسد صومه؟ يفسد صومه إذا غيب حشفته، يفسد حجه إذا غيب حشفته. هذه الحشفة إذا قطعت فيها دية كاملة، دية نفس كاملة إلى آخره. فالأحكام هذه تتعلق بتغييب الحشفة. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني الدليل على أن تغييب الحشفة موجب للغسل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: ومس الختان الختان. والختان هو موضع القطع، يعني موضع قطع الجلدة، وهذا يكون في نهاية الحشفة. مس ختان يعني موضع القطع من الرجل، مس موضع القطع من المرأة وجب الغسل. فهذا دليل على أن المعتبر هو تغييب جميع الحشفة، وأنه لا يكفي تغييب البعض، إذ لا يحصل مس الختان بالختان إلا إذا حصل تغييب جميع الحشفة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه وإن لم ينزل يجب الغسل، وإن لم ينزل، وهذا ما عليه الأئمة باتفاق الأئمة، لا يشترط الإنزال. سبق أن أشرنا إلى أنه ورد خلاف قديم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمر، كعلي وعثمان والزبير وطلحة وأبي بن كعب كما في الصحيحين، وأنه لا بد من الإنزال. وأن الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط الإنزال، وأنه متى غيب الحشفة وجب الغسل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي كعب: إن الفتية التي يقولون الماء من الماء رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال. إن الفتية التي يقولون الماء من الماء رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال. فالصواب في ذلك أن تغييب الحشفة وإن لم يحصل إنزال فإنه موجب للغسل، كما دل عليه حديث عائشة المخرج في الصحيحين. قال: كلها أو قدرها، يعني إذا كانت الحشفة قطعت فإنه إذا غيب قدر الحشفة من بقية العضو وجب الغسل. بلا حائل في فرج، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل فإنه لا يجب الغسل. يعني إذا غيب الحشفة فإن ذلك لا يخلو من أمرين: إن كان بغير حائل وجب الغسل، إن كان هناك حائل وضع الحشفة حائل ثم غيبها فظاهر كلامه أنه لا يجب الغسل. والظاهر في ذلك الله أعلم أن الغسل واجب حتى وإن لم يكن حائل، حتى وإن كان هناك حائل، لعموم الحديث. قال: ولو دبرا. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون المسألة بغض النظر عن حكمها الشرعي، يعني يذكرون ما يترتب عليها بغض النظر عن حكمها الشرعي. فالتغييب في الدبر هذا محرم ولا يجوز، حتى ولو كان ممن يحل له كالزوجة والسرية. لكن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه حتى ولو حصل تغييب الحشفة في الدبر فإنه يجب الغسل، وهذا ما عليه الأئمة خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. قال: لميت أو بهيمة أو طير، يعني حتى ولو غيب حشفته في امرأة ميتة أو غيب في بهيمة أو طير. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جماهير العلماء رحمه الله خلافا للحنفية. فالحنفية يقولون إذا غيب في ميتة أو غيب في بهيمة أو طير فإنه لا يوجب الغسل، والجمهور أنه موجب للغسل إلحاقا بهذه الفروج بفرج الآدمي. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى من القول بأنه إذا غيب في بهيمة أو طير أنه لا يوجب الغسل هذا صواب، لأن الأصل هو عدم إيجاب الغسل، إنما يجب الغسل إذا غيب في فرج آدمي، وهذه الأشياء ليست فرج آدمي. لكن إذا غيب في ميتة فهو غيب في فرج آدمي، فيظهر والله أعلم أن الصواب في هذه المسألة أنه موجب للغسل خلافا لجمهور العلماء. قال رحمه الله: ولا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. يعني لو أن ابن تسع غيب حشفته، تزوج وله تسع سنوات ثم غيب حشفته في فرج زوجته، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليه الغسل. كذلك أيضا لو تزوج أو وطئ ابنة 8 سنين فإنه لا يجب الغسل عليها. إذا كان عمرها أقل من 9 سنوات، فالذكر إذا وطئ وله أقل من 10 سنوات لا يجب عليه الغسل. كذلك أيضا الأنثى إذا وطئت وكان لها أقل من 9 سنوات فإنه لا يجب عليها الغسل. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هم يبنونه على مسألة، وهذه المسألة أن الذي يطأ في العادة الذي يطأ والتي توطأ هو من له 10 أو لها 9، فالذي جرت العادة أنه يطأ من له 10 سنوات، وجرت العادة التي توطأ هي من لها 9 سنوات. وفعلقوا الأحكام بمن له 10 إذا كان ذكرا أو لها 9 سنوات إذا كانت أنثى. والصواب في ذلك أن الدليل عام، وأنه متى حصل تغييب الحشفة فإنه يجب الغسل حتى ولو كان له أقل من 10 سنوات، أو أنها وضئت ولها أقل من 8 إلى آخره. فالصواب في ذلك أن الدليل عام. قال رحمه الله: الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. وهذا الموجب من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن إسلام الكافر موجب للغسل. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل، وفي قصة ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه لما أسلم ذهب واغتسل، وعند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليغتسل، في مصنف عبد الرزاق الأمر. في الصحيح أنه ذهب واغتسل، في مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليغتسل. وعند جمهور العلماء منهم الأئمة 3 أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل، واستدلوا على ذلك قالوا بأنه أسلم الجم الغفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل كما في فتح مكة إلى آخره، ولو كان ذلك واجبا لنقل. ويظهر والله أعلم أن الخلاف في هذه المسألة أنه ضيق، لأن كثيرا من العلماء حتى الجمهور الذين يقولون لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، كثير من العلماء يقولون إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل. فمثلا وجد منه في حال كفره جماع، أو وجد منه في حال كفره إنزال، أو حيض ونحو ذلك، قالوا بأنه يجب عليه الغسل. فدائرة الخلاف تتضيق حينئذ، لأن الغالب أن من يسلم أنه وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. وعلى هذا نقول يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأحوط ويترجح بما ذكره كثير من العلماء، أنه إذا وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال الخامس خروج الحيض، نعم هذا الموجب الخامس خروج دم الحيض، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن، وهذا هو الاغتسال، والسنة ظاهرة في ذلك، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحيض والإجماع قائم على ذلك. وهنا قال المؤلف رحمه الله خروج الحيض، ويفهم من كلامه أنه لو أن المرأة أحست بانتقال الدم ولم يخرج فإنه لا يجب عليها الغسل، يعني لا يجب الغسل حتى يخرج دم الحيض، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله صواب. قال السادس خروج دم النفاس، نعم خروج دم النفاس، وهذا أيضا بالإجماع، الإجماع قائم على ذلك، وأن دم النفاس يأخذ أحكام دم الحيض إذا خرج في إيجاب الغسل، نعم في إيجاب الغسل. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما حاضت، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نبست، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، مما يدل على أنه يأخذ حكمه. قال المؤلف رحمه الله خروج دم النفاس، يعني لو أن المرأة ولدت ولم يخرج منها دم فإنها طاهر ولا يجب عليها غسل، ويجب عليها أن تصلي. وحينئذ إذا أجري للمرأة عملية قيصرية، يعني لم تلد ولادة طبيعية وأجري لها عملية قيصرية ولم يخرج منها دم فإنه لا يجب عليها غسل، ويجب عليها أن تصلي وأن تصوم وتكون حلا لزوجها. قال السابع الموت تعبدا، يعني هذا الموجب السابع الموت، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. حديث أم عطية أيضا في الصحيحين اغسلنها بماء وسدر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقال المؤلف رحمه الله تعبدا، يعني أن تغسيل الميت الحكمة منه تعبدية، لأن تغسيل الميت هذا لا عن حدث، فهو لا يغسل عن حدث إلى آخره، وإنما الحكمة في ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تعبدية. قال فصل وشروط الغسل سبعة، انقطاع ما يوجبه، هذا تقدم الكلام عليه، فلا بد من انقطاع ما يوجب الغسل. فمثلا المرأة إذا كانت حائضا فإنه لا يصح لها أن تغتسل حتى ينقطع دم الحيض، ولهذا قال الله عز وجل حتى يطهرن، وهذا بانقطاع دم الحيض، فإذا طهرن يعني اغتسلن، فلا بد أن ينقطع ما يوجب الغسل. قال والنية والإسلام والعقل والتمييز، النية والإسلام والعقل والتمييز، تقدم نشرنا إلى أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي شرط لكل عبادة، وتقدم الكلام عليها في أحكام الوضوء. قال والماء الطهور، نعم الماء الطهور، قوله الطهور هذا يخرج الطاهر، تقدم الكلام على ذلك، وتقدم أيضا نشرنا إلى أن الحدث عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يرتفع إلا بالماء، نعم خلاف الحنفية، فالحنفية يجوزون رفع الحدث بالنبيذ وبالمعتصر من الأشجار إلى آخره، قال والمباح، قال المباح يخرج الماء المحرم كالمسفوق والمغصوب والمنتهب ونحو ذلك، وتقدم الكلام على هذه المسألة. وأن الصواب أن الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق إلى آخره، وكذلك أيضا الغسل به، أن هذا الماء يرفع الحدث، لأن النهي هنا يعود إلى شرط العبادة لا على وجه يختص بالعبادة، لأن النهي عن غصب في العبادة وخارج العبادة، أنت منهي عن غصب هذا الماء سواء كان في الغسل أو كان خارج الغسل. فهنا النهي هنا يتعلق بالشرط على وجه لا على وجه لا يختص. النهي متى يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد إذا عاد إلى عين منهي عنه أو إلى شرط العبادة على وجه يختص. أما إن عاد إلى أمر خارج أو عاد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص فإنه لا يقتضي الفساد. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى البشر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، ولا يحصل ذلك إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان هناك شيء من الأصباغ أو شيء من العجين أو الطين فلا بد من إزالة هذه الأشياء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا تحصل الطهارة إلا إذا أزال ما يمنع وصول ما يطهر إلى البشرة. تقدم إلى أنه يتعافى عن الأشياء اليسيرة إلى آخره، هذه يعفى عنها. قال وواجبه التسمية تسقط سهوا، تقدم الكلام على هذه المسألة في أحكام الوضوء، أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن التسمية واجبة وأنها تسقط سهوا، لكن إذا ذكرها في أثنائه هل يستأنف أو يبني إلى آخره، وأن المشهور من المذهب أنه يستأنف. قال وفرضه أن يعم الماء، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. الغسل له كيفيتان، المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يوجب الغسل وشرط وذكر شرطه بين الآن كيفية الغسل، والغسل له كيفيتان. الكيفية الأولى كيفية مجزئة، وهي ما اشتملت على الشروط والواجبات. قال لك أن يعم بدنه بالماء، فإذا عمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق فإن هذا غسل مجزئ. ويدل لذلك حديث عمران بن حسين في البخاري في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولم يجد ماء، قال النبي واعتزل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فافرقه عليك. هذا مما يدل على أنه يكتفى، قوله خذ هذا فافرقه عليك هذا دليل على أنه يكتفى بتعميم الماء، إذا عمم بدنه بالماء فإن هذا كاف. قال رحمه الله وداخل فمه وأنفه، وتقدم الكلام عن ما يتعلق بتطهير الفم والأنف هل يجب ولا يجب، وأن الوجوب من مفردات المذهب. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعني حتى الأشياء التي تنفرج فأنه يجب ما دام أنها تظهر يجب أن تطهر بالماء بأنها تأخذ حكم الظاهر. كذلك أيضا حتى ما يتعلق بباطن الشعر، ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره في الصحيحين لما ذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته إلى قله. فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا للجنابة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب على المرأة إذا اغتسلت أن تنقض شعرها في غسل الحيض وفي غسل النفاس، ولا يجب نقضه في غسل الجنابة سواء كان رجلا أو امرأة. نعم، سواء كان رجلا أو امرأة. ويدل لذلك حديث ابن عمر أو ما ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر نساءه بنقض رؤوسهن عند الغسل، فأنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر في غسل الجنابة وفي رواية الحيضة، لكن زيادة الحيضة هذه شاذة، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر في الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه لا يجب نقض الشعر لا في غسل الحيض ولا في غسل النفاس ولا في غسل الجنابة، وهذا القول هو الصواب، كما تقدم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما كان يأمر به نساءه من نقض رؤوسهن، فالصواب في ذلك أنه لا يجب نقض الشعر في الأغسال الثلاثة، لأن المقصود هو التطهير، فإذا ظن أنه قد طهر شعره ظاهره وباطنه كفى ذلك. قال رحمه الله تعالى وسننه الوضوء قبله، هذه الكيفية الكاملة، الكيفية الكاملة للغسل أن يتوضأ قبل الغسل، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة يستحب أن يتوضأ قبل الغسل، ويدل لذلك ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة في الصحيحين، وكذلك أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. قال وإزالة ما لوثه من أذى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بقية جسده ثلاثا. نعم، على يعني الرأس، غسل الرأس يثلث، لكن هل يثلث غسل البدن أو نقول بأن غسل البدن لا يثلث؟ المشهور من المذهب أن غسل البدن يثلث، يعني إذا اغتسل عن الجنابة فإنه يستحب أن يثلث غسل البدن، كما أنه يستحب أن يثلث غسل الرأس. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن غسل البدن لا يستحب أن يثلث، وإنما يغسل مرة واحدة، لأنه لم يرد الذي ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل الرأس، لكن في البدن قالت ثم أفاض الماء على سائر بدنه. نعم، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، وكذلك أيضا في حديث ميمونة ثم أفاض الماء على جسده، ثم أفاض الماء، ولم يرد التثليث، فالصواب في ذلك أن غسل البدن أنه لا يثلث. قال والتيامن، نعم التيامن يعني أن يبدأ بميامنه، كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، يعني يستحسن التيامن، وتتقدم لنا إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال والموالاة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الموالاة سنة، أن الموالاة سنة. هم يقولون في الوضوء الموالاة ركن، وفي الغسل يقول المؤلف رحمه الله أن الموالاة سنة، وعلى هذا لو غسل رأسه في الساعة السابعة ونصف بدنه في الثامنة والبقية في التاسعة أجزأه ذلك، لأن المؤلف يرى أن الموالاة حكمها ماذا؟ أنها سنة. وهذا قول أكثر العلم، يعني قول أكثر العلماء أن الموالاة سنة. والرأي الثاني رأي المالكية أن الموالاة شرط، وهذا القول هو الصواب. نعم، الموالاة شرط، هذا القول هو الصواب. يعني هم يقولون الموالاة سنة، لماذا؟ لأن البدن كالعضو الواحد، البدن كالعضو الواحد، فليس هناك أعضاء يوالى بينها، فالبدن كالعضو الواحد. لكن هذا التفريق، نعم، لو أنه فرق الغسل وجزأه مثلا في الساعة السابعة، في الساعة الثامنة، في الساعة التاسعة إلى آخره، لم يكن هذا الغسل هو الغسل الذي اغتسله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البدن يعني كالعضو الواحد، لكن هذا التفريق لم يكن عليه أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهيئات وكيفية العبادات توقيفية. فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله من اشتراط الموالاة أن هذا هو الصواب. قال: وإمرار اليد على الجسد، يعني يقول لك المؤلف يستحب أن أثناء الغسل أن يمر يده على جسده، هذا على سبيل الاستحباب، لأن الظن كاف، لأن هناك مواضع في الجسم قد يتجافى عنها الماء وينبو عنها الماء ويبتعد عنها الماء، فيقول لك يستحب أن يمر على يده على جسمه. قال: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. يعني المشهور من المذهب أنه يغسل رجليه مرتين، المرة الأولى مع الوضوء، ففي الغسل الكامل يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل رجليه ويغسل رأسه ثلاثة، وأيضا بدنه على ما ذكر المؤلف ثلاثة. ذكرنا أن الصواب أنه يغسل مرة واحدة، إذا انتهى من الغسل يرجع ويغسل رجليه في مكان آخر، فيكون غسل رجليه في الغسل الكامل غسل رجليه مرتين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى جمعا بين حديث ميمونة وحديث عائشة. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، يعني أنه غسل رجليه. في حديث ميمونة قالت: ثم تنحى فغسل قدميه. ففي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه بعد الغسل. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في أثناء الغسل، يعني لما توضأ وضوءه للصلاة. فهم أخذوا بحديث عائشة وحديث ميمونة وقالوا يغسل قدميه مرتين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ بحديث ميمونة وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، فإذا انتهى من الغسل غسل رجليه. مالك والشافعي أخذوا بحديث عائشة وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة تماما مع الرجلين، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. ويظهر والله أعلم أنه يجمع بين الحديثين، بأن يقال بأن هذا، يعني إما أن يقال بأن هذا من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، وتارة يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجلين، فإذا انتهى من الغسل غسل رجليه. يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وبعض العلماء جمع بجمع آخر قال: إذا كان المكان نظيفا فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، وإن كان المكان غير نظيف كان يكون فيه شيء من التراب أو الطين ونحو ذلك فإنه يؤخر غسل القدمين. يظهر والله أعلم أن الجمع الأول هو أحسن، يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. قال رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صور النية. الصورة الأولى أن ينوي غسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الواجب. مثال ذلك كما سيأتينا في الأغسال المسنونة، نوى الغسل للعيدين هو عليه جنابة، فإنه يكفي عن غسل الجنابة. فإذا نوى الغسل للعيدين هو عليه جنابة، فإنه يكفي عن غسل الجنابة. الصورة الثانية: أو واجبا أجزأ عن الآخر. الصورة الثانية أن ينوي الغسل عن الجنابة في يوم العيد يكفيه عن غسل العيد، يكفيه عن غسل، لأن المقصود بغسل العيد هو التنظف والطهارة وقد حصل ذلك. الصورة الثالثة قال لك: وإن نوى رفع الحدثين. الصورة الثالثة: نوى رفع الحدثين، نوى بغسله أن يرفع الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، فإنهما يرتفعين، يرتفعان. الصورة الرابعة قال لك: أو الحدث، يعني لم يخصص حدثا من حدث، وإنما نوى الحدث، يعني لم ينوي الحدث الأكبر الأصغر الحدثين، وإنما نوى أن يرفع الحدث، فإنه يرتفع الحدثان. فإن نوى رفع الحدثين ارتفع، إن نوى رفع الحدث ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر. قال لك: أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهم. هذه الصورة الخامسة، أن ينوي بغسله ما لا يباح إلا بالغسل والوضوء، أن ينوي بغسله ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، مثل الصلاة، كالصلاة، فإن الصلاة، يعني الصلاة هذه يشترط لها الغسل والوضوء، يعني لا بد يعني لو كان عليه حدث أصغر لا بد من الوضوء، ولو كان عليه حدث أكبر لا بد من الغسل. هذه خمس صور. بقي الصورة السادسة، نعم الصورة السادسة، أن ينوي الحدث الأكبر، أن ينوي الحدث الأكبر، فإنه يرتفع الحدث الأصغر على الصحيح. يعني إذا نوى بغسله أن يرفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث الأصغر. الصورة السابعة، الصورة السابعة، أن ينوي الأصغر بغسله فهذا لا يرتفع الأكبر. إذا نوى أن يرفع الحدث الأصغر فنقول بأن الحدث الأكبر لا يرتفع. قال رحمه الله: ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراق، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق، وعشر أواق وسبعان بالقدس. يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن أن يتوضأ بمد، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى، عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا تقدير في ماء الغسل، لأنه ليس هناك تقدير إلى آخره، لكن يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور، وأنه يستحب أن يغتسل بالمد ولا يزيد على ذلك، إن زاد على ذلك لا يكون هناك إسراف، ولو أسبق بأقل من مد فإن هذا جائز، ويغتسل بالصاع كما بينت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقول لك: رطل وثلث بالعراق، وسيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة ما يتعلق بخلاف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بتقدير المد والرطل، المد والصاع بالأطال العراقية، وما ذكره المؤلف رحمه الله خلافا لما ذهب إليه الحنفية، فهو الحنفية رحمهم الله تعالى يخالفون الجمهور في تقدير المد والصاع فيما يتعلق بالأرطال إلى آخره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية جمع بين القولين، يعني بين خلاف الحنفية وخلاف الجمهور، وحمل خلاف الحنفية على حال وخلاف الجمهور على حال أخرى، هذا سيأتينا. المهم، الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل كما ذكرنا لكم عندما ذكرنا قدر القلتين، وأن المؤلف رحمه الله قال بأن القلتين 500 رطل عراقي، الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل 90 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي بالغرامات 4 وربع وقيل 3.5، لكن يظهر والله أعلم أن 4 وربع بالغرامات أنه هو الأقرب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وحينئذ تستطيع أنك تخرج قدر المد بالغرامات، قدر المد بالغرامات يساوي 510 غرامات، وقدر الصاع بالغرامات يساوي 2040 جرام، يعني كيلوين وأربعين جراما. قال رحمه الله تعالى: ويكره الإسراف. الإسراف يقول لك يعني الإسراف هو مجاوزة الحد، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره أو يقال يحرم، لأن الله عز وجل قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يعتدون، وذكر من ذلك الطهارة والدعاء، فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء. قال لك: لا الإسباق بدون ما ذكر. الإسباق بدون، يعني لو أنه توضأ بأقل من مد وأسبق لا يكره، لو أنه اغتسل بأقل من صاع وأسبق يعني أتى بالواجب فإنه لا يكره. قال: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. هذا كان في الزمن السابق، يعني كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الرمل والحصبة ونحو ذلك إلى آخره، والماء يذهب إلى آخره، يكون في طرف المسجد، يكون في طرف المسجد ماء معد للوضوء والاغتسال ونحو ذلك، وهذا لا يلوث إلى آخره ويذهب. أما الآن فاختلف الوضع، هناك الآن مواضع خصصت للمتوضئين والمغتسلين. قال: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. الحمام هذه وجدت، هذه الحمامات المقصود بذلك المغتسلات العامة، المغتسلات العامة، وتوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذه وجدت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حصلت الفتوحات. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، الحمام، يقول لك لا بأس أن تغتسل في الحمام، لكن بشرط ماذا؟ أن يأمن الوقوع في المحرم، يعني كالنظر إلى العورات، لأن الحمامات هذه يدخلها العامة، والعامة قد لا يتحرزون من كشف العورات، فإذا خاف الوقوع في المحرم ليس هناك يقين، ربما يقع ربما لا يقع، قالك يكره. وإن تيقن أنه سيقع في المحرم من نظر إلى العورات، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم، لأن غض البصر واجب. قال رحمه الله: فصل في الأغسال المستحبة. قال: وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها. هذا الغسل الأول غسل يوم الجمعة، المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن غسل يوم الجمعة سنة ومستحب، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على هذا، وأن غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا، وعند الظاهرية أنه واجب، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التفصيل أنه واجب على من له رائحة، إذا كان له رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل دفعا لضرره، وإن لم يكن له رائحة فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يغتسل. ولكل منهم دليل، الظاهرية يعني أدلة الظاهرية أخذوا بأدلة كثيرة، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا واضح، واجب على كل محتلم بالغ، يعني بالغ، قال رجاه في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين: من جاء الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده، وهذا ظاهر أيضا في الصحيحين. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه لما تأخر عن الجمعة وجاء وعمر يخطب، أنكر عليه عمر أنه تأخر، وأنكر عليه أنه اقتصر على الوضوء، قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاغتسال. فهذه أدلة ظاهرة يتمسك بها الظاهرية. وأما الجمهور فاستدلوا بحيث سمرة: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا من رواية الحسن عن سمرة وهو منقطع، يعني من رواية الحسن عن سمرة وهو منقطع، لم يسمع منه هذا الحديث. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. من توضأ وأتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. فقال: من توضأ، وهذا أخرجه مسلم في صحيح، لكن جاء الحديث في الصحيحين بلفظ من اغتسل، جاء الحديث في الصحيحين بلفظ من اغتسل. وأما دليل شيخ الإسلام استدل بحيث عائشة في البخاري ومسلم، من حيث عائشة أن الناس كانوا مهنة أنفسهم و يعني في العمل وكانوا يأتون الجمعة عليهم العبا فتظهر لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم ليومكم هذا، لو تطهرتم ليومكم هذا. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أنه أقرب، والله أعلم أن الإجاب أنه أقرب. وأما حديث عائشة الذي أخذ به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فعندنا قاعدة أصولية، والقاعدة الأصولية هي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لأخذ التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لأخذ التخصيص. فأنت مثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، هذا لا يقتضي أن نخصص زيدا بالإكرام، وإنما نعتني بزيد فيما يتعلق بالإكرام ونهتم بشأنه. والحديث عائشة، حديث ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين، هذه لا تختلف، وإنما هي نقول يتأكد، نقول كما قال الظاهري يجب الغسل لكن يتأكد الوجوب على من له رائحة، يتأكد الوجوب على من له رائحة. وقال المؤلف رحمه الله: في أكدها لصلاة جمعة في يومها. يعني الغسل هل هو للصلاة أو لليوم؟ الجمهور أنه للصلاة، يعني وعلى هذا يكون الغسل متى الغسل؟ قبل الصلاة. ابن حزم رحمه الله تعالى مع أنه انتصر للوجوب إلا أنه قال الغسل لليوم وليس للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لليوم، فهو تمسك بظاهر اللفظ، قال غسل يوم الجمعة. وعلى هذا يرى ابن حزم أنه لو اغتسل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من يوم الجمعة أتى بالواجب، وهذا لا شك أنه ضعيف، لأن الغسل المراد به ماذا؟ هو الصلاة والتطهر للصلاة. أما القول بأنه لليوم فهذا ضعيف، لا شك أنه ضعيف، وهو يذهب الحكمة التي من أجلها شرع الغسل. ويبدأ الغسل يبدأ من طلوع الفجر يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لليوم، إلى وقت الذهاب. وتأخير الغسل عند الذهاب هذا أفضل، يعني الجواز من بعد طلوع الفجر، ولو أخره، وأما وقت الاستحباب فالأفضل أن يؤخر الغسل عند الذهاب. وعلى هذا لو استيقظ وعليه جنابة ثم بعد ذلك اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يكفيه عن غسل يوم الجمعة. قال: لذكر حضرها، يعني المؤلف رحمه الله لا يرى أن الغسل إلا للذكر إذا حضرها. أما المرأة، يعني إذا حضرتها المرأة لو أن المرأة حضرت الجمعة هل يشرع لها الغسل أو لا يشرع؟ يقول لك لا يشرع، وإنما يشرع للذكر فقط الذي يحضر الجمعة، يعني من تجب عليه الجمعة. أما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشرع له أن يغتسل. وهذا من المفردات، هذا من مفردات المذهب عند الأئمة الثلاثة، أن الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة، الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة. هذا وهذا الذي ذكره المؤلف هو من مفردات المذهب، لكن عند الأئمة أن الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة. هم يقولون المرأة إلى آخره، ليست منها الجمعة والجماعات. نعم. قال ثم لغسل ميت. نعم، يعني من غسل ميتا هذا الغسل الثاني يستحب له أن يغتسل، لأن هذا وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ثم لعيد في يومه، لعيد. نعم، أيضا يستحب أن يغتسل للعيد باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. والغسل للعيد ورد فيه حديثان ضعيفان، نعم ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، هو ثابت عن علي وثابت عن ابن عمر وثابت عن السائب ابن يزيد، وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول الغسل للعيد هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويتفق عليه الأئمة. وقال المؤلف رحمه الله في يومه، يعني يظهر والله أعلم أنه من بعد طلوع الفجر. قال ولكسوف، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب الغسل للكسوف، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا فيه نظر، يعني فيه نظر، بل ظاهر السنة أن الكسوف لا يشرع له الغسل، الكسوف لا يشرع له الغسل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا يجر رداءه، مما يدل على أنه لم يغتسل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المؤلف رحمه الله لكسوف، ذكرنا ظاهر السنة أنه لا يشرع الغسل للكسوف. قال واستسقاء، أيضا الكلام في هذا كالكلام في الكسوف، إذ لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للاستسقاء. هم يقولون يستحب قياسا على الجمعة والعيد بجامع اجتماع الناس، بجامع اجتماع الناس، فألحقوا الاستسقاء بالعيد. ولكن ما دام أنه وجد السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن السنة هو الترك. قال وجنون وإغماء. نعم، جنون والإغماء، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أغمي عليه فأفاق اغتسل، اغتسل عليه الصلاة والسلام. والجنون أبلغ من الإغماء، إن الإغماء تغطية للعقل والجنون زوال العقل. قال والاستحاضة لكل صلاة. نعم، وسيأتينا هذا في أحكام الحيض فيما يتعلق بأمر المستحاضة بالغسل، فيستحب للمستحاضة أن تغتسل. نعم، كما جاء عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وسيأتينا. قال ولإحرام ودخول لإحرام، أيضا الإحرام يستحب أن يغتسل للإحرام، ويدل ذلك حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل، وأيضا يدل لذلك حديث أسماء، حديث جابر في قصة أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تحرم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. فهذا يدل على وجوب الاغتسال. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولدخول مكة لحديث ابن عمر أيضا. يقول في المؤلف رحمه الله لدخول مكة يستحب له أن يغتسل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهارا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهارا. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وحرمها يعني دخول مكة والحرم يكفي يعني يكفي غسل واحد. كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أراد أن يدخل الحرم اغتسل، ثم إذا أراد أن يدخل مكة أيضا اغتسل، وهذا فيه نظر. الصحيح أنه يكتفى بغسل واحد، وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول شيخ الإسلام يرى أن غسل الإحرام يكفي عن الغسل لدخول مكة إذا لم يكن الفاصل طويلا، فإنه يكتفى بالغسل للإحرام عن الغسل لدخول مكة. قال رحمه الله ولوقوف بعرفة، أيضا الغسل للوقوف بعرفة. هذا المؤلف رحمه الله تعالى يرى شرعيته، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت عن الصحابة. نعم ثابت بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ثابت عن علي بإسناد صحيح، وهو ثابت عن الصحابة. فما دام أنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما فيقال باستحبابه، مع أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار إلى آخره. هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بطواف الزيارة وطواف الوداع والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار، يرى المؤلف رحمه الله شرعية الغسل لهذه العبادات بجامع اجتماع الناس. يعني بجامع اجتماع الناس، في طواف الزيارة يجتمع الناس حول البيت، في طواف الوداع يجتمعون حول البيت، وكذلك أيضا في المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار إلى آخره. وهذه كما ذكرنا القاعدة في ذلك أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالترك هو السنة. هذه قاعدة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير أو من أجل الغير فنقول الترك هو السنة. فهذه الأشياء وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل لهذه العبادات. كذلك أيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق برفع الحدث بالماء سواء كان الحدث أصغر أو أكبر شرع المؤلف رحمه الله تعالى. نعم قال نعم زين طيب بقي. قال ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب التيمم. يقول المؤلف يتيمم للكل حاجة، فمثلا الإحرام إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، لو لم يتمكن من الغسل لمرض تعذر عليه أن يغتسل لمرض أو لعدم الماء، ماذا يقول المؤلف؟ ها؟ يقول بأنه يتيمم. يرى المؤلف رحمه الله أنه يتيمم، وهذا فيه نظر، لأن التيمم الغسل للإحرام المقصود منه هو الطهارة والنظافة، نظافة والطهارة، والتيمم هذا ليس فيه طهارة حسية، وإنما طهارته طهارة معنوية. فقول المؤلف رحمه الله يتيمم للكل إلى آخره فهذا غير صواب، والصواب في ذلك أنه لا يشرع التيمم لما ذكر المؤلف رحمه الله. التيمم للإحرام يقول بأنه غير مشروع، التيمم لصلاة العيد نعم غير مشروع، التيمم كما سيأتينا إن شاء الله للأحداث لرفع الحدث أو لتدارك العبادة كما سيأتي، يعني سيأتينا مواضع التيمم. أما إذا تعذر عليه أن يغتسل للعيد نقول تيمم، أو تعذر عليه أن يغتسل لعرفة نقول تيمم، أو تعذر عليه أن يغتسل للإحرام نقول تيمم، أو لدخول مكة، هذا فيه نظر، لأن التيمم إنما شرع للأحداث لرفع الحدث أو لتدارك العبادة كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الأغسال شرعت لأي شيء؟ لأجل النظافة والطهارة، والتيمم ليس فيه طهارة حسية، وإنما طهارته طهارة معنوية. فلا نقول بشرعية التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله. أيضا قال لك ولما يسن له الوضوء إن تعذر، كما تقدم لنا النوم يستحب ماذا إذا نعم يستحب أن ينام على طهارة، يستحب له أن ينام على طهارة. طيب تعذر عليه الماء، ما عنده ماء، أو كان مريضا يشق عليه أن يستعمل الماء، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ على كلام المؤلف أنه ماذا؟ أنه يتيمم. الصواب أنه لا يتيمم، لأن التيمم جاءت شرعيته في مواضع. مثال آخر، أراد أن يذكر الله عز وجل، يستحب له أن يكون ذكره على ماذا؟ على طهارة. تعذر عليه أن يتوضأ إما لعدم الماء أو لحصول الضرر أو المشقة باستعمال الماء، قال لك على كلام المؤلف يتيمم للذكر. وهذا كله فيه نظر، وسيأتينا إن شاء الله يعني ما جاءت الأدلة في المواضع التي يشرع فيها التيمم. فكلام المؤلف رحمه الله الأخير هذا فيه نظر. قال رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد، بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. قال رحمه الله يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز. أتقدم أن هذه شروط لكل عبادة. قال والاستنجاء أو الاستجمار، بمعنى أنه لا بد أن يستنجي أو أن يستجمر قبل أن يتيمم. وهذه المسألة تقدمت في أي شيء؟ في الوضوء. قلنا بأن جمهور العلماء لا يرون أن تقدم الاستنجاء أو الاستجمار شرط في صحة الوضوء، فكذا أيضا هنا، لأن البدل له حكم المبدل والتيمم بدل عن الماء. فالصواب في ذلك، أنه لو تيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر فنقول بأن تيممه صحيح، كما أنه لو توضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر فنقول بأن وضوءه صحيح. قال رحمه الله السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على مسألة، وهي هل التيمم مبيح أو أنه رافع؟ يعني التيمم هل هو رافع للحدث أو أنه لا يرفع الحدث؟ الحدث لا يزال باقيا، لكن أباح لك أن تعمل هذه العبادة. يعني هل التيمم مبيح أو التيمم رافع؟ هذا خلاف بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية يقولون بأن التيمم رافع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الجمهور يقولون بأن التيمم مبيح، يعني يبيح لك العبادة مع بقاء الحدث، نعم، مع أن الحدث باق لم يرتفع الحدث، لكن الحنفية يقولون بأن الحدث ارتفع، كما أن الماء يرفع الحدث فالصعيد أيضا يرفع الحدث. والفرق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد أن الماء يرفع رفعا مطلقا، وأما الصعيد فإنه يرفع إلى متى؟ إلى القدرة على الماء، إلى القدرة على الماء، إما وجود الماء أو زوال المانع الذي يمنع من استعمال الماء كمرض ونحو ذلك. وما ذهب إليه الحنفية هو الصواب في هذه المسألة، وأن التيمم رافع وليس مبيحا، إلا أن يعني كالماء، إلا أن الفرق بين الماء وبين التيمم أن الماء يرفع رفعا مطلقا إلى وجود الحدث، أما التيمم فإنه يرفع رفعا مؤقتا إلى القدرة على الماء، فإذا قدر على الماء وجد الماء أو قدر على استعمال الماء بطل تيممه. ولكل منهم قول دليل، يعني الجمهور استدلوا بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد طيب وضوء المسلم، نعم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال يمسه بشرته، قالوا هذا دليل عنه أنه لم يرتفع الحدث. وعند الحنفية يقولون بأنه رافع، أن الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا وسماه مطهرا، فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية. وأما حديث أبي ذر فليتق الله وليمسه بشرا، نقول صحيح هو رافع، لكنه رافع إلى القدرة على الماء، فإذا قدر على استعمال الماء بوجود الماء أو بزوال المانع الذي يمنع من الماء نقول هنا يبطل التيمم. ولهذا قال لك المؤلف: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، يعني صلاة العشاء لو أنه تيمم قبل مغيب الشفق الأحمر يقولون تيممه لا يصح، لكن على رأي الحنفية ها تيممه ماذا؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول بأنه صحيح، لأنهم يرون أن التيمم كالماء، البدل له حكم المبدل، وهذه قاعدة. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: ولا لنافلة وقت نهي، يعني أيضا ما تتيمم للنافلة وقت النهي، لأن هذا ليس وقتا للنافلة. فمثلا لو أراد تطوع بركعتين بعد صلاة الفجر نقول انتظر حتى يذهب وقت النهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ثم بعد ذلك تتيمم، لكن إذا قلنا بأنه رافع يصح لك أن تتيمم للنافلة في وقت النهي، نعم. وهذا كما ذكرنا أن ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. السابع هذا نتوقف عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم، بالله التوفيق.